شيخ، إذا قلنا أن الأذنان من الرأس، فهل يدخل شعرها في حلق النسك أو التقصير؟ هذه مسألة غريبة. يعني إذا قلنا أن الأذنين من الرأس، فهل إذا حج الإنسان واعتمر وقصر شعر رأسه هل يقصر الشعر اللي يكون على الأذن؟ إن بعض الناس على الأذن الشعر كثير. بعض الأذن يكون على... نعم، بعض الناس يكون على أذنه شعر. يعني ظاهر اللفظ أنها تدخل في ذلك، وأن الإنسان إذا اعتمر وحج يقص الشعر. لكنني ما أستطيع أن أجزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حلق رأسه حلق شعر أذنيه. شيخ بابا، ولكن في الوضوء ظاهر أنه أن الواصفين للوضوء يقولون مسح برأسه وأذنيه، لكن ما لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام في حلق الرأس أنه حلق رأسه وأذنيه. فإن ترك الإنسان ذلك فأرجو أن لا يكون عليه حرج إن شاء الله.